بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في حاشية كتاب التوحيد. الشيخ بن قاسم رحمه الله ورحم مؤلف الأصل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورحمنا ورحم جميع المسلمين برحمته الواسعة ورحمته الخاصة بعباده المؤمنين. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وقد انتهينا إلى الحديث الذي أورده المصنف تحت باب من تبرك بشجرة أو حجر أو حجر ونحوهما. هذا الحديث هو عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا النص هو يعني كما ذكر في صحيح الترمذي وأيضا في غيره. نعود الآن إلى المسائل التي استنبطها الشيخ رحمه الله من هذا الباب. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، أي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. فاللات صخرة كان يلت عليها السويق للحاج، والعزى شجرة يعبدونها، ومناة الثالثة الأخرى، يعني كما قال صاحب الحاشية، يعني هل تنفع أو تضر. أي نعم، هم يعلمون ذلك، ومع هذا ومع علمهم بأن المنفرد بالنفع والضر هو الله عز وجل، فوحدوا الله بفعله لكن لم يوحدوا الله بفعلهم، وهو إفراده بالعبادة، والعبادة هي فعل العبد التعبدي. الثانية قال: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، طلبوا يعني شجرة يجعل لهم شجرة يتبركون بها. والتبرك بالشجرة شرك، فطلبوا أن يتقربوا إلى الله بالشرك. الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي لأنه لما نهاهم أطاعوه وتركوا قولهم، فدل على أنهم لم يرتدوا لم يشركوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه سبحانه يحبه، أي لما طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، إذ لا يظن بهم أنهم يطلبون ما علموا أنه معصية. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أي أنهم لما جهلوا مثل هذا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته وطلبوا التقرب إلى الله بالشرك لجهلهم مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى بالجهل، خصوصا مع ما حدث من كثرة الجهل وخفاء العلم، خفاء نور النبوة. السادسة قال أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، أي بسبب الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وجهادهم معه. ومع هذا أنكر عليهم، فالإنكار على غيرهم أولى. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، أي أنه أنكر عليهم ورد عليهم ما قالوه، وغلظ عليهم بهذه الثلاث، أي قوله الله أكبر، وقوله إنها السنن، وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم هذا كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، أي لما كان المقصود أن كلا طلب أن يجعل له شيء يألهه، جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، وإن لم يسموه إلها لكن لما كانت الحقيقة واحدة أنكر عليهم ولم ينظر إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك مشرك ولو سمى شركه ما سماه، كما أشار إلى ذلك في الشرح، يعني لو سمى شركه توسل، أو سمى شركه محبة للصالحين، أو سمى شركه قربة، فهو شرك. الحقائق لا يغيرها يعني تقليب الأسماء، كما أن الخمر قد تسمى بغير اسمها، ولكن هذا لا يحللها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفاء على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. ولو كان لا ينافي لا إله إلا الله لما أنكره عليهم، ولكن لدقته خفي عليه. العاشرة أنه حلف على الفتية، وهو لا يحلف إلا لمصلحة، مصلحة التأكيد مثلا، أي لما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، أي لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله، صار هذا شركا أصغر، ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم، والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني لو أنهم فعلوا ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إنكار النبي يعني يكونون قد ارتدوا، لكن لما جاءتهم الموعظة انتهوا. قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه يستفاد من هذا أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني فيه من لا يجهل ذلك ممن طال عهده بالإسلام، أي الذين قالوا ذلك كانوا قريب عهد بشرك، لم يسلموا إلا من قريب، بخلاف السابقين الأولين فإنه لم يصدر منهم شيء من ذلك لفقههم لمعرفتهم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب، خلافا لمن كره، أي لقوله الله أكبر إنها السنة، يعني كبر عند التعجب، إنعم، وفيه

وهذا ينافي دين الإسلام، فإنه يقتضي إقبال القلب على الله في كل حال إلى آخر ما ذكره في الحديث عن قوم موسى. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، أي إنه لما ذم قولهم وجعله كقول بني إسرائيل دل على ذم سنتهم، كما دل قوله لتركبن سنن من كان قبلكم على ذم سنة المشركين. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أن سبب قولهم هذا وجود بقية من تلك العادة بعد إسلامهم لم تذهب من قلوبهم، ففيه التحرز من ذلك لئلا يصدر من الإنسان شيء من ذلك وهو لا يشعر. أي نعم، فما اعتاده الإنسان أي نعم يكون تحوله صعب. الآن نسمع من الشيخ عبد الحافظ تلاوة قراءة الحديث والوقوف عند كل فقرة حش عندها الشيخ بن قاسم، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تقليد، نعم، تقليد الأعمى الذي حملهم هو إعجابهم بفعل المشركين، ولأن عهدهم بالإسلام قريب، حدثاء وعهد بكفر، قال نعم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. عن أبي واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف، صحابي مشهور رضي الله عنه، أسلم قبل الفتح، وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح، وخرج إلى مكة فجاور بها سنة، ومات سنة 68 للهجرة وله 85 سنة. نعم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وفي حديث عمرو بن عوف عند الحاكم وغيره: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف إلى آخره. يعني وحنين، نعم، يعني أيضا حديث عمرو بن عوف ذكر هذه القصة: حتى إذا كنا بين حنين والطائف، نعم، إلى آخره، إلى آخر وحنين. وحنين واد بشرقي مكة، نعم، بينه وبينها 14 ميلا. ميلا. نعم. قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بعد الفتح، والقصة مشهورة. نعم. ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، لأنه ممن أسلم يوم الفتح، يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك، ولهذا اعتذروا مما صدر منهم. قال المصنف: فيه أن غيرهم لا يجهله أن غيرهم لا يجهله لا يجهله ذلك وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. نعم والشرك يعني فيه ما هو خفي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الملساة في الليلة الظلماء، نسأل الله العفو والعافية. يعني يدب إلى القلوب بخفاء قد لا، ولهذا يعني في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يشرع أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قد يقع شرك وهو لا يعلم، ينبغي الحذر. يعني فيه من الشرك ما هو دقيق وما هو خفي، وأخفى كما وصف في الحديث، أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفات الملساء في الليلة الظلماء. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها. والعكوف هو البقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا. وإنما وهو من أنواع العبادة أيضا، وهو من أنواع العبادة لا يحصل إلا بشرع. نعم. والعكوف هو البقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا. نعم. وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه فيها من البركة، كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون، يريدون أن تفيض عليهم البركة، ولا يفيض البركة إلا الله عز وجل. نعم. وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور. وفي حديث عمرو بن عوف قال: كان يناط بها السلاح، يعلق، كان يناط بها السلاح، يعني يعلق بها. فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها إلى آخره. فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها. نعم. وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها لتنالهم بركتها. فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الثلاثة العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله. ولفظ ابن إسحاق وغيره: وكانت لقريش سنة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. يقال لها ذات أنواط، جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، وإنما سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح. وفي رواية: فتنادينا من جانبي الطريق ونحن نسير إلى حنين: يا رسول الله اجعل لنا، إلى آخره. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا ذات أنواط. ذات أنواط. نعم. ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أي نعم. سألوه أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها، ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة، فطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو كانوا يقصدون مخالفة ما يعني استأذنوه. نعم. فقال رسول الله. ومن هنا يعني نذكر رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية التي عنوانها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال: ينبغي أن نعتقد في الأئمة، ومثل بهم مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن جميعهم وإن اختلفوا لا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بحسب الرؤية، بحسب الاجتهاد، وبحسب ما أوتي كل واحد منهم من علم سمعي وبصيرة. فلهذا اختلف، كما يختلف الناس في أبصارهم، ومنهم من يرى الهلال لليلة الأولى، ومنهم من لا يرى الهلال إلا لليلة الثانية أو الثالثة، يعني كل بقدره. والله سبحانه وتعالى يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهذا العلم كمثل غيث أصاب أرضا إلى آخر الحديث. والله سبحانه وتعالى يقول يعني فسالت أودية بقدرها، فكل واد يأخذ ملأة من هذا الخير ومن هذه النعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، أي الله أجل وأعظم، صيغة تعجب، وإن كان إجلالا لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله وعظمته. ومما لا يليق بجلاله وعظمته أن يتخذ شجرة يطلب منها البركة، إنها السنن، بغير شرع، بغير شرع. لكن إذا شرع يعني مثل الطواف حول الكعبة، ليس عبادة للكعبة وإن كان تعظيما لها، لكنه تعظيم بشرع الله عز وجل، وهو عبادة لله حيث امتثل الطائف شرع الله. ولهذا الطواف يعني ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة وطواف القدوم من السنن. نعم. يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السنن المذمومة، والسنن بضم السين الطرق، والمراد التقليد من تقدمهم من أهل الشرك، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيمه تعالى وتنزيهه أن يشرك معه أحد في عبادته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التسبيح والتكبير في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه إذا سمع من أحد ما لا يليق به سبحانه، مما فيه هضم للربوبية وتنقص في الألوهية. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين. نعم. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة، ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى. اجعل لنا مثال، اجعل لنا رمز، يعني اجعل لنا مثال، أي نعم، نجعله واسطة بيننا وبين الله، يعني نعبده ليشفع أو ليرفع عبادتنا إلى الله. أي نعم. وإنما معناه، أي نعم، ليس شكا منه، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وسلم ما قالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر، لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل، وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن لم يستحلف، مزيد تحذير وكمال شفقة وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له. وهذا هو المصلحة، هو لا يقسم إلا لمصلحة. اللهم صل على رسول الله. نعم. فإن التبرك بالأشجار مصلحة دينية، بخلاف من ينفق سلعته بالحلف، حتى وإن صدق مصلحته دنيوية. نعم. فإن التبرك بالأشجار، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة. فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء. فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك. قال إنكم قوم تجهلون، يعني عظمة الله، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك وباطل مضمحل وزائل ما كانوا يعملونه من عبادة الأصنام، ولم يكفروا بطلبهم، لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا. هذا من الجهل الذي يعذر به صاحبه. أي نعم. ولهذا شيخ الإسلام يقول، يعني يجيب العالم السويدي من علماء العراق لما سأل وقال إن الناس يقولون إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك من المسلمين، قال في جوابه إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، بل عندهم علماء سوء معممين يقولون هذا مشروع وهذا توسل وهذا يقربكم من الله، حتى أن شيخ من شيوخ الأزهر ذكر في كتابه أنه شرع في تأليفه لما استخار البدوي، قال الشيخ لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم فكيف أكفر المسلم، يعني فالمسلم هو أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أن المسلم هو المسلم أينما كان، حتى وإن لم يأتي إلي ولم يدخل تحت طاعتي. هذا في جوابه للسؤال. فمعناه أن يعني كثير من ممن يقع منهم الشرك الآن نظرا لجهلهم بمعنى لا إله إلا الله، فيفسرونها لا خالق إلا الله، لا قادر على الإبداع إلا الله، لم يصلوا في معرفتهم للا إله إلا الله المستوى الذي وصل إليه أبو جهل وأضرابه. أبو جهل وأضرابه لما قيل لهم لا إله إلا الله عرفوا معناها رأسا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهؤلاء يعني هم يدعون الإسلام، لكن لابد من تعليمهم معنى لا إله إلا الله حتى يصلوا في مستواهم التعليمي إلى الحد الذي وصل إليه أبو جهل، ثم عندئذ يقرر إما أن يتبع دين أبي جهل وإما أن يتبع مدلول لا إله إلا الله دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعد إقامة الحجة. نعم. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل أبو الأصباط الاثني عشر. شو من فضل الله الآن يريدون أن يتحولوا من مسمى إسرائيل إلى دولة اليهود، وهذا يعني لعله من لطف الله عز وجل، لأن إسرائيل حينما يسيئون إلى التسمي بإسرائيل يسبب من بعض الجهال أن يلعن إسرائيل أو يذم، وهو يعني دولتهم، يعني دولة اليهود، لكن حينما يتحولون عن اسم إسرائيل هذا يعني لطف من الله عز وجل بحيث يستحقون هذا الاسم وهو اليهود، وإذا جاء لفظ اليهود في القرآن لا يأتي في معرض المدح أبدا، كل ما ورد لفظ اليهود في القرآن أو في غيره فهو في معرض الذم. نعم. وهذا من لطف الله عز وجل. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل أبو الأصباط الاثني عشر، كان في القرن التاسع عشر قبل المسيح، وغالب بني إسرائيل هم اليهود، ومعنى إسرائيل عبد الله، وكذا كل اسم فيه إيل. نعم. لتركبن سنن من كان قبلكم بضم السين، أي لتتبعن أنتم أيها الأمة طرق اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم. فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، أبدا لفظ اليهود إذا ورد فهو في معرض الذم. والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بل هم أشد عداوة من أين ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إذن ملتهم مذمومة. نعم. ويجوز فتح السين على الإفراد سنن أي طريقهم وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقدوا طرق من كان قبلهم وفي الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه من الإعجاب هذا يحصل مرض وهو الشعور الشخصي بالنقص فيما آتاه الله من الهدى يعني تجد أنه ما يرغب سماع القرآن ما يرغب تلاوة القرآن كأنه يريد السعادة في غيره يعني شعوره بالنقص في بنعمة الله عليه وشعوره بالإعجاب بما يخالف نعمة الله عليه هذا مرض نفسي وهذا هو السبب الحقيقي في تقليد المخالفين فتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة يعني حذو الخطوة بالخطوة والسهم بالسهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي بعض الحديث ولو نعم أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في أمة من يفعل ذلك يعني من تمام التقليد الأعمى. نعم. وفي رواية لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وهو خبر معناه الذم. وأحسن كتاب يرجع إليه في هذا من مؤلفات علماء الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم وشرحه الشيخ صالح الفوزان في حلقات في الإذاعة هذا من أجمل أو من يعني من أحسن الكتب المرجع في هذه المسألة. نعم. وفيه علم من أعلام النبوة وأن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة وفيه الخوف منه وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده كل البدع. نعم. كل البدع يظن صاحبها أنها تقربه إلى الله ولهذا لا ينزع منها وهذا معنى قوله إن صاحب البدعة لا يتوب أو يعني لأنه يراها حسنة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بل بعضهم يغضب شد الغضب إذا قلت له يعني هات دليلك على هذه العبادة لأن أشرب قلبه حب هذه المخالفة وظن أنها تقربه إلى الله عز وجل سبحان الله. نعم. وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا فإنما قاله لنا لنحذره فلا يجوز التبرك بالصالحين لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا أبي بكر رضي الله عنه ولا غيره ولا فعله التابعون مع ما كانوا يتمسحون بأبي بكر أو بعمر أو مثل ما يفعلونه يعني مثل ما يفعله بعض الجهال في وقت الحاضر الله المستعان. ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم والدين وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره فلا يعني يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة يعني فما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه مع غيره من كونهم يعني يطلبون دعاءه أو يستشفون بعرقه، يتطيبون بعرقه ويتبركون بشيء من عرقه وشعره صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من خصائصه، هذا من خصائصه. نعم، كما ذكر. وعدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب. نعم، ولو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة السوء، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه، قاموا يتبعونه ويتبره وتمسحون به. يمكن يكون فتنة له، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أي نعم. ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها سدا لذريعة الشرك. نعم، بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، وذكر أنه لما رأى عطاء فعله لم يأخذ عنه العلم. أي ذكر أنه لما، يعني أن مالك لما رأى عطاء يتمسح، يعني وضع يده على المنبر، لم يأخذ مالك عن عطاء العلم، هجره. نعم، لأنه أتى ببدعة في كره هذا الإمام مالك رحمه الله. نعم. رواه الترمذي وصححه. وقال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، ورواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن إسحاق وابن عيينة وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم بنحوه. يعني رواه بأسانيد، كل منهم رواه بأسانيد. نعم، عن أبي سعيد وأبي هريرة، يعني ثلاثة من الصحابة، رواه أحمد بإسناد وأبو يعلى بإسناد وابن أبي شيبة بإسناد والنسائي، يعني هؤلاء الذين ذكرهم كلهم أصحاب أسانيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.